السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحلفتم أهلا ونزلتم سهلا. ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. السلام عليكم شيخ ورحمة الله. حفظكم الله ورعاكم شيخي. تلميذكم محمد فاروق شيخنا. حاضر شيخ، حاضر شيخ، أكرمكم الله بالجنة شيخ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته، واجزي عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال، الحديث 1308، قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا اجبد عن منصور عن ربيعه بن حرش انه سمع علي رضي الله تعالى عنه يخطب ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فانه من يكذب علي يلج النار. قال رحمة الله عليه حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة انه سمع جري بن كليب يحدث انه سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اطباء القرن والاذن. وبحدثنا عبد الله قال حدثني ابو خيثمة قال حدثنا عبيدة بن سلمة عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم القرن والاذن. وبيحدثنا عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن الحاج الناجي وقال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام بن ابن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتري اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني نصر بن علي الازي قال اخبرني ابي عن ابي سلمة عن عبيد الملك بن مسلم بن سلمة عن عمران بن ضبيان عن حكيم بن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه انه كان اذا اراد سفرا قال اللهم بك اصول وبك احول وبك اسير. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن سلمان الوين قال حدثنا محمد جابر عن سماك عن حنش عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت 10 آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر فبعثه بها ليقرأ على اهل مكة ثم دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا لي ادرك ابا بكر فحيثما لحقت فخذ الكتاب منه فاذهب به الى اهل مكة فقرأه عليهم. فالحقت بالجعبد فاخذت الكتاب منه ورجع ابو بكر رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نزل في شيء؟ قال لا، ولكن جبريل عليه السلام جاءني فقال لن يؤدي عنك الا انت او رجل منك. وبحدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن زويد قال قيل لعلي رضي الله تعالى عنه ان رسولكم صلى الله عليه وسلم كان يخصكم بشيء دون الناس عامة. قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس الا بشيء في قراب سيفي هذا. فاخرج صحيفة فيها شيء من اسنان الابل وفيها ان المدينة حرم مما بين ثور الى عاثر من حدث فيها حدثا او اوى محدثا إن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ولا ذمة، وذمة المسلمين واحدة، فمن أغفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن تولى مولا بغير إذنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. قال وبيحدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد شعبان قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ابي ضحى عن شطير بن شكر عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم الاحزاب حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم او قال قبورهم وبطونهم نارا حتى غربت الشمس. وقال شعبة ملأ الله قبورهم وبيوتهم او قال قبورهم وبطونهم نارا. لا ادري افي الحديث هو ام ليس الحديث لا أدري في الحديث هو أم ليس في الحديث أشك فيه. قال رحمة الله عليه وبيحدثنا عبد الله قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قاسم قال حدثنا خالد بن خالد عن يوسف بن مازن أن رجلا سأل علي رضي الله تعالى فقال يا أمير المؤمنين إن عدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفه لنا. فقال كان ليس بالذهب طولا وفوق الربعة إذا جاء مع القوم غمرهم أبيض شديد الوضح ضخم الهامة أغر أبل جهادي بالأشفار شتن الكفين والقدمين إذا ما شاء يتقلع كأنما ينحدر في صبب. كان العرق في وجهه اللؤلؤ لم أر قبله ولا بعده مثله بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رحمة الله عليه حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا نوح بن قاسم قال حدثنا خالد بن خالد عن يوسف بن مازن عن رجل عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قيل له نعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان ليس بالذاهب طولا فذكر مثله سواء. وبحدثنا عبد الله قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان على الكعبة أصنم فذهبت لأحمل النبي صلى الله عليه وسلم إليها فلما استطع فحملني فجعلني اقطعها ولو شئت لنلت السماء. وبحدثنا عبد الله قال حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا شبابة بن زوال قال حدثني نعيم بن حكيم قال حدثني ابو مريم قال حدثنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال إن قوما يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم طوبى لمن قتلهم وقتلوا علامتهم رجل مخدج ليدي. وليه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا نصر بن علي وعبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن داود عن نعيم بن حكم عن أبي مريم عن علي رضي الله تعالى عن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الوليد يضربها. وقال نصر بن علي في حديث تشبه قال قولي له قد أجارني. قال علي رضي الله تعالى عن فلم تلبس إلا يسيرا حتى رجعت فقالت ما زادني إلا ضرب فأخذ هدبة من ثوبه فدفع إليها وقال قولي له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجارني فلم تلبس إلا يسيرا حتى رجعت فقالت ما زادني إلا ضرب فرفع يدي وقال اللهم عليك الوليد أثم به مرتين. وهذا لفظ حديث القوارري ومعناهما واحد. بليه قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو بكر بن أبي شبته وأبو خيثمة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا نعيم بن حكيم عن أبي مريم عن علي رضي الله تعالى أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكي الوليد أنه يضربها فذكر الحديث. نعم شيخي. قال رحمه الله تعالى وبيحدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جمعة عن الحكم عن يحيى بن الجزري عن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوم الحزب على فرضة من فراض الخندق فقال شغلنا عن صلاة الوصى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قال بيوتهم وبيوتهم نارا. وبيحدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي طفيل قال سئل علي رضي الله تعالى عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ما خصنا فقال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال فأخرج صحيفة فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى محدثا. وبيحدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبع سعيد عن قتادة عن أبي حسن الأعرج عن عبيدة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوصى حتى آبت الشمس. بليه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جبد عن سلمة بن قيل قال سمعت حجية بن عدي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسأله رجل عن البقرة فقال عن سبعة وسأله عن العرج فقال إذا بلغت المنسك وسئل عن القرن فقال لا يضر. وقال علي رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نستشرب العين والأذن. بليه قال حدثنا بهز وعفان المعنى قال حدثنا حمد بن سلمة قال أخبرنا سماك عن حنش بن المعتمر أن علي رضي الله تعالى عنه كان باليمن فاحتفروا زبية للأسد فجاء حتى وقع فيها رجل وتعلق الآخر بآخر حتى صاروا أربعة فجرحهم الأسد فيها فمنهم من مات فيها ومنهم من أخرج فمات. قال فتنازعوا في ذلك حتى أخذوا السلاح. قال فأتهم علي رضي الله تعالى عنه فقال ويلكم تقتلون 200 إنسان بشأن أربعة أناسية تعالوا أقضي بينكم بقضاء فإن رضيتم به وإلا فارتبعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقضى للأول ربع ديته وللثاني ثلث ديته وللثالث نصف ديته وللرابع دية كاملة. قال فرضي بعضهم وكره بعضهم وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا. قال فارتبعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال بازن قال حمد نعصبه قال وكان متكان فحدبا قال سأقضي بينكم بقضاء. قال فأخبر أن علي رضي الله تعالى قضى بكذا وكذا. قال فأمضى قضاء. قال عفانه سأقضي بينكم. بليه قال حدثني عبد الله قال حدثني حجاج بن شعر قال حدثني شبابة قال حدثني نعيم بن حكيم قال حدثني ابو مريم ورجل من جلساء علي عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه. قال فزاد الناس بعد والي من والاه وعاد من عادى. قال رحمة الله عليه. وفي حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا سلمة بن قينا عن حجية بن عدي ان علي رضي الله تعالى عنه سئل عن البقرة فقال عن سبعة وسئل عن المقصورة القرن فقال لا بأس وسئل عن العرج فقال ما بلغت المنسك. ثم قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العينين والاذنين. وبيني قال حدثنا عبد الله قال حدثني العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سعيد بن الجريري وعن ابي الورد عن ابن اعباد قال لي علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يا ابن اعباد هل تدري ما حق الطعام؟ قال قلت وما حق يا ابن ابي طالب؟ قال تقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. قال وتدري ما شكره اذا فرغت؟ قال قلت وما شكره؟ قال تقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا. ثم قال الا اخبرك عني وعن فاطمه عليه السلام كانت بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من اكرم اهلي علي وكانت زوجتي فجرت بالرحى حتى اثر الرحى بيدها وشقت بالقربه حتى اثرت القربه بنحرها وقمت وقمت البيت حتى اغبرت الثياب واوقدت تحت القدر حتى دنست الثياب فاصاب من ذلك ضر فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي او قال خادم. قال فقلت لها انطلقي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسالي خادما يقيك حر ما اندفي. فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده خادما او خداما فرجعت ولم تسال فذكر الحديث فقال الا ادلك على ما هو خير لك من خادم اذا ويت الى فراش سبحي إذا ويت إلى فراشك سبحي 33 وأحمدي 33 وكبري 34. قال فأخرجت رأسها فقالت رضيت عن الله ورسوله. قالتها مرتين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فذكر مثل حديث ابن علية عن الجريري أو ذكر نحو به. قال حدثنا باز قال حدثنا همام عن قتادة عن ابي حسن عن عبيدة انه قال كنا نرى ان صلاة الوسطى صلاة الصبح. قال فحدثنا علي رضي الله تعالى عن انهم يوم الاحزاب قتتلوا وحبسونا عن صلاة العصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم املا قبورهم نارا او قال املا بطونهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى. قال فعرفنا يومئذ ان صلاة الوسطى صلاة العصر. قال رحمة الله عليه حدثنا باز قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الملك بن مسرد عن زيد بن وهب عن علي رضي الله تعالى قال عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اليه حلة سيراء فلبس وخرج على القوم فعرف الغضب في وجهه فامره ان يشقق بين نسائه. قال رحمة الله عليه حدثنا باز قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزل بن سبرة قال رايت علي رضي الله تعالى عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر اتي بتور من ماء فاخذ منه كفا فمسح وجهه وذراعه وراسه ورجليه ثم اخذ فضله فشرب قائما وقال ان ناسا يكرهون هذا وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وضوء من لم يحدث به. قال حدثنا عفان وقال حدثنا محمد بن سلمة عن سلامة بن قال عن شعبي ان علي رضي الله تعالى عنه قال لي شراحة لعلك استقريتي لعل زوجك اتاك لعلك. قالت لا. فلما وضعت جلدها ثم رجم فقيل له لم جلدتها ثم رجمتها؟ قال جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه واله وصحابه صفره. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو كامل فوضيل بن الحسن قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد عن ابن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القران وعلم الله فجعلنا منه محشورنا في زمره امليه. قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر قال حدثنا معاويه عن عبد الرحمن بن اسحاق القرشي عن سيدنا ابي الحكم عن ابي وائل رضي الله عن ابي وائل انه قال اتى علي رضي الله تعالى عنه رجل فقال يا امير المؤمنين اني عجزت عن مكاتبه دفاع عني. فقال علي رضي الله تعالى عنه الا اعلمك كلمه علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبال صير دنانير لأداه الله عنك. قلت بلى. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم سدد الدين عن المدينين وبليه. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو كامل الجحدري ومحمد بن ابي بكر المقدمي وروح بن عبد المؤمن المقري وحدثنا محمد بن عبيد بن حسن بن عبيد الله بن عمر القواري وقالوا حدثنا عبد الواحد بن زيد قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وصحبه وسلم اللهم بارك لي امتي في بكورها. قال حدثنا عفان وقال حدثنا ابو عنة عن عاصم بن كلب قال حدثني ابو بردة بن ابي موسى قال كنت جالسا مع ابي موسى فاتنا علي رضي الله تعالى عنه فقام على ابي موسى فامره بامر من امر الناس قال علي رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق واذكر بالسدد تسديد الاسهام وناني ان اجعل خاتمي بها هذه وهو ابو بردة الى السببة او الوسطى قال عاصم انا الذي اشتبه علي اي دوم عني ونهاني عن الميطرة والقسية قال ابو بردة فقلت يا امير المؤمنين ما الميطرة وما القسية قال اما الميطرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن ليجعلون وعلى رحالهم وما القسية فذياب كانت تأتينا من الشام او اليمن شك عاصم بحرير فيها امثال الاترج قال ابو بردة فلما رأيت السبنية عرفت انها هي فلما رأيت السبني عرفت أنها هي قال رحمة الله علي حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن نهال أخو حجاج قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال رجل لعلي يا أمير المؤمنين أي شهر تمرني أن أصوم بعد رمضان فقال ما سمعت أحدا سأل عن هذا بعد رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان فقال إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصوم المحرم فإنه شهر الله وفيه يوم تاب على قوم ويتوب فيه على قوم بني قال حدثنا عبد الله قال حدثنا روح ابن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الواحد بن زيد وقال وحدثني عمرو الناقد وقال حدثنا محمد الفضيل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها وبني قال حدثنا عفان قال حدث اوراه عن ابي عوند عن خالد بن عنقبه عن عبد الخير انه قال اتيت علي رضي الله تعالى عنه وقد صلى به فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد الا ان يعلمنا فهدي بتص واناء فرفع الاناء فصب على يدي فغسل ثلاثا ثم غمس يده في الاناء فمضمض وستر ثلاثا ثم تمضمض وتنثر من الكف الذي اخذ منه ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الماء فمسح براسه مره واحده ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سر وان يعلم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا بليه قال حدثنا معاذ قال اخبرنا زهير بن معاويه ابو خيثمه عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدني وان اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها ولا اعطي الجازر منها قال نحن نعطيه من عندنا وبنيه قال حدثنا معاذ قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الا انه لم يقل نحن نعطيه من عندنا وبنيه قال حدثنا عفان وقال حدثنا همام وقال اخبرنا قتادة عن ابي حسن عن عبيدة السلمانية عن علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم العزب ملا الله بيوتهم وقبورهم نرى كما حبسونا على صلاة الوسطى حتى غابت الشمس او قال حتى ابت الشمس احدى الكلمتين قال رحمة الله عليه حدثنا عفان وقال حدثنا حماد عن عطاء بن سابع عن ابي ظبيان الجنبي ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اتي بامرأة قد زنت فامر برجمها فذهبوا بها ليرجموا فلقيهم علي رضي الله تعالى عنه فقال ما هذا قالوا زنت فامر عمر برجمها فانتزع علي رضي الله تعالى عنه من ايدهم وردهم فرجعوا الى عمر رضي الله تعالى عنه فقال من ردكم قالوا ردنا علي فقال ما فعل على علي إلى لشيء قد علمه فأرسل إلى علي رضي الله تعالى عنه فجاءه وشبه المغضب فقال ما لك رددت هؤلاء قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبتلى حتى يعقل قال بلى قال علي رضي الله تعالى عنه فإن هذه مبتلات بني فلان فلعله أتى وهو بها فقال عمر رضي الله تعالى عنه لا أدري قال وأنا أدري فلم يرجم قال رحمة الله عليه حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثني روح بن عابد المؤمن قال حدثنا عبد الواحد بن زيد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكوري اللهم آمين آمين آمين وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رفعه أنه صلى الله عليه وسلم نهاني قرأ القرآن القرآن وهو راكع. قال إذا ركعتم قال نهى أن يقرأ القرآن وركع. وقال إذا ركعتم فعظموا الله وإذا سجدتم فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قال عبيدة لا أحدثك إلا ما سمعت منه. قال محمد فحلف لنا عبيدة ثلاث ميران وحلف له علي رضي الله تعالى عنه نعم وحلف له علي رضي الله تعالى عنه. قال لولا أن تبطروا لنباتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعته من قال إيه ورب الكعبة. قال إيه ورب الكعبة. قال إيه ورب الكعبة. بهم رجل مخدج اليد أو قال مزدون اليد أعزب. قال أو مودن اليد. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو معمر قال حدثني علي بن مسد وأبو عبيد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن نعمان بن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال حدثنا عبد الله قال حدثني سويد بن سعد قال أخبرني علي بن مسد عن عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثني نعمان بن سعد قال كنا جلوسا عند علي رضي الله تعالى عنه فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال لا والله ما على رجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على رجلهم ولكن يؤتون بنوك لم يرى الخلائق مثل عليها رحائل من ذهب فيركبون عليه حتى يضربوا أبواب الجنة. قال رحمة الله عليه حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صدعان عن أكرمة قال وقفت مع الحسين فلم أزل أسمعه يقول لبيك لبيك حتى رمى الجمرة. فقلت يا أبا عبد الله ما هذا الهلال؟ قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يهل حتى انتهى إلى الجمرة. قال وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إلينا به. قال حدثنا عبد الله قال حدثني زهير أبو خزمة قال حدثنا معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن نعمان بن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أخبرت بشهر أصوم بعد رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصوم المحرم فإنه شهر الله وفيه يوم تاب فيه على قوم ويتاب فيه على آخرين. وابنه قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا شهد بن عن منصور عن ربعين عن علي رضي الله تعالى عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم أناس من قريش فقالوا يا محمد إنا جيرانك وحلفاؤك وإن ناسا من عابدنا قد أذوك ليس بهم رغبة في الدين ولا رغبة في الفقه إنما فروا من ضياعنا وأموالنا فردودهم إلينا. فقال لي أبي بكر ما تقول؟ قال صدقوا إنهم جيرانك. قال فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعمر رضي الله تعالى ما تقول؟ قال صدقوا إنهم لجيرانك وحلفاؤك. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وبإليه قال حدثنا عبد الله قال حدثني سويد بن سعد سنة 26 و200 قال أخبرنا علي بن مسد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن نعمان بن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال سأله رجل أقرأ في الركوع والسجود فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إني نهيت أن أقرأ في الركوع والسجود فإذا ركعتم فعظموا الله وإذا سجدتم فاجتهدوا في المسألة فقامن أن يستجاب لكم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد بن يعقوب الأسدي وأبو محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن نعمان بن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة لا غرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. فقال العربي يا رسول الله لمن هي؟ قال لمن أطاب الكلام وطعم طعام وصلى لله بالليل والناس نيام. قال حدثنا عبد الله قال حدثني روح بن عبد المؤمن المقري قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال حدثني عباد بن يعقوب الأسدي قال حدثنا ابن فضيل جميعا عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم في بكور يومه. قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن العمش عن سلمة بن قيل عن عبد الله بن سبع أنه قال خطبنا علي رضي الله تعالى وقال والذي فلق الحبات وبرأ النسمة لا تخضبن هذه من هذه. قال الناس فأعلمنا من هو والله لنبرينه أو قالوا لنبرين عطرته. قال أنشدكم بالله أن يقتل غير قاتل. قالوا إن كنت قد علمت ذلك استخلف إذن. قال لا ولكن آكلكم إلى ما وكلكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليه قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا زائدة عن سدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال خطب عليه رضي الله تعالى قال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدود من من أحصن منهم من أحصن منهم ومن لم يحصن فإنها مثل لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زنت. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليه الحد فأتيت فإذا هي حديث عهد من فزن فخشيت وإن أنا جلت وأن تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال احسنت لي. قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن حارثه بن مضرب عن علي رضي الله تعالى عنه نقل بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وقلت انك تبعثني الى قوم وهم اسن مني لاقضي بينهم. فقال اذهب فان الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. اللهم اهد قلوبنا وثبت السنتنا. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابو بكر بن ابي شبه قال حدثنا معاويه عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه سوقا ما فيها بيع ولا شراء الا الصور من النساء والرجال فاذا شاء الرجل صوره دخل فيها وان فيها لمجمع للحور العين يرفعن اصواتا لم يرى الخلائق مثلها. يقولن نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الراضيات فلا نسخط ونحن الناعمات فلا نبؤس فطوبى لمن كان لنا وكنا له. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم في الجنة. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا زيد بن أبو خيثمة قال حدثنا معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة سوقا فذكر الحديث إلا أنه قال فإذا شهر الرجل صورة دخلها قال وفيها مجتمع الحور العين يرفعن أصواتا فذكر مثله. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن أبن البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية بن قيس عن علي رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ثلاثا ثم مسح برأسه ثم شرب فضل وضوءه ثم قال من سروا أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ينظر إلى هذا. وبه قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر زمن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية قتالهم حق على كل مسلم. وبه قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن المضرب عن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثنا يحيى بن ادم قواب النضري قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن حارثه بن مضرب عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا اذا احمر الباس ولقي القوم التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون منا احد ادنى الى القوم منا. قال رحمه الله عليه حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عائشة عن زيد بن علي عن ابيه رضي الله تعالى عنه عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عرفه فقال هذا الموقف وعرفته كلها موقف ثم أردفه أسامة رضي الله تعالى فجعل يعنق على ناقة والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس. ودفع حين غربت الشمس بات جمعا فصلى بها الصلاتين يعني المغرب والعشاء ثم بات بها فلما أصبح وقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف. قال ثم صرف لما أتى محسرا قارعا فخبت حتى جاز الوادية ثم حبس وأردف الفضل رضي الله تعالى عنه ثم صار حتى اتى الجمره فرماها ثم اتى المنحر فقال هذا المنحر ومن ان كلها منحر. ثم اتته امراه شابه من خثعم فقالت ان ابي شيخ قد افند وقد ادركته فريضه الله في الحج فهل يجزي ان احج عنه؟ قال نعم فادي عن ابيك. قال ولو اعنق الفضل. فقال له العباس يا رسول الله ما لك رويت اعنق ابن عمك؟ قال رايت شابا وشابه فخفت الشيطان عليهما. قال واتاه رجل فقال افضت قبل ان احلق؟ قال فحلق او قصر او قال قصر ولا حرج. قال واتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب سقايتكم لولا ان يغلبكم ناس عليها لنزعت به. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا هشام يعني ابن البريد عن اسماعيل الحنفي عن موسى بن البطين عن ابي عبد الرحمن السلمي قال اخذ بيدي علي رضي الله تعالى عنه فانطلقنا نمشي حتى جلسنا على شط الفرات. فقال علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن نفس منفوسة الا قد سبق لها من الله شقاء أو قال سعادة. فقال رجل فقام رجل فقال يا رسول الله ففيما إذا نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ هذه الآية قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله تعالى فسنيسره للعسرى. اللهم يسر لنا سبل الخيرات. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه بلا في الرحبة ثم دعا بمن فتوضا فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض وسجق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعي ثلاثا ومسح براسه وغسل قدميه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كلا الذي رأيتموني فأنتم لي. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو زهير أبو خدمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا أبو الحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه توضأ فنقى كفيه ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فشرب فضل وضوئه ثم قال إنما أردت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حدثنا عبد الله قال حدثني سويد بن النصر قال حدثنا مروان الفزري وعن المخدر بن نافع قال حدثنا مطر البصري وهو كان قد أدرك علي رضي الله تعالى عن أن علي رضي الله تعالى عنه شرى ثوبا بثلاثة دراهم فلما لبسه قال الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وهو ربي عورتي. ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني. قال حدثنا عبد الله قال حدثني سعيد بن يحيى بن سعد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية الهمدني قال قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من سر أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلي. قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم شرب فضل وضوئه. وبه حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مخضر بن نافع عن التمار عن أبي مطر أنه رأى علي رضي الله تعالى عنه أتاه لمن حدثا فشرب منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه إلى مبين الرصغين إلى الكعبين ويقول ولبسه الحمد يقول ولبسه الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما تجمل به في الناس وهو ربيع ورد. فقيل هذا شيء تروي عن نفسك وعن نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما تجمل به في الناس وهو ربيع ورد. به حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مخضر عن أبي مطر قال بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه في المسجد على الرحبة على باب الرحبة جاء رجل فقال أرني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الزوال فدعا قنبرا فقال ائتني بكوز ماء فغسل كفيه ووجهه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه فيه وسجك ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة فقال داخلهما من الوجه وخارجهما من الرأس ورجليه إلى الكعبين ثلاثا ولحيته ضاطر على صدره ثم حسى حسوة بعد الوضوء ثم قال أين سائل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمة الله عليه حدثنا محمد بن عبيد وأبو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم بن شداد قال سمعت علي رضي الله تعالى نقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع أبوه وأمه لأحد إلا لسعد رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال أبو نعيم أبويه لأحد. قال رحمة الله عليه حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما لك تتوق في قريش ولا تزود إلينا؟ قال وعندك شيء؟ قال قلت نعم بنة حمزة رضي الله تعالى عن أبيها. قال تلك بنة أخي من الرضاعة بإليه. قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن زهير عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال بعض أصحابي لو اتخذنا مثل هذا. قال أتريدون أن تنزل الحمير على الخيل؟ إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون منه. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمرو بن محمد بن بوكر إنما قد وقال حدثنا العلاء بن إلال الرقي وقال حدثنا عبد الله بن عمر عن زيد بن أبي ونيسة عن أبي إسحاق عن أبي حية أنه قال قال علي رضي الله تعالى عن ألا أريكم كيف كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وقلنا بلى. قال فودي بطست وتور من ماء فغسل يديه ثلاثا وسجك ثلاثا وستر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا وغسل رجليه ثلاثا رضي الله تعالى عنه وارضى به. قال حدثنا ابو سعيد قال حدثنا محمد بن سلمة عن عطاء بن سبيعة عن ابي ظبيان عن علي رضي الله تعالى عنه قال لعمر يا امير المؤمنين اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يسكت وعن الصغير حتى ياكل براء وعن المبتلى حتى ياكل به. قال حدثنا ابو سعيد قال حدثنا سعيد بن سلمة بن ابي الحسم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقل عن محمد بن علي الاكبر انه سمع ابه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت اربعا لم وطن أحد من أنبياء الله عليه السلام وضيد مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل الأطراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم صلى الله وتسلمت عليك يا رسول الله بليه. قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمة إذا قلتهن غفر لك على أنه مغفور لك؟ لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. الزهري قال حدثنا ابو سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا وسيم بن عبد الرحمن يعني شعبي عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اكل ربا وموكل وشاهدي وكاذب والمحل والمحلل له والواجبه والمزوجبه ومانع صدقه ونهى عن النوح به. قال حدثنا حجاج قال قال يونس بن ابي اسحاق قال اخبرني عن ابي اسحاق عن ابي جحيفه عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اذنب بالدنيا ذنبا فعوقب به فالله اعدل من ان يثني عقوبته على عبده ومن اذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عليه وعفى عنه فالله اكرم من ان يعود في شيء قد عفى عن. اللهم تب علينا اجمعين. به قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو خدمه قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا جرير عن منصور عن عبد الملك ميسره عن النزل بن زبره قال صلينا مع علي الظهر فانطلق الى مجلس الله ويجلس في الرعبه فقعد وقعدنا حوله حتى حضرت العصر فاودي بنا فاخذ منه كفا فضمضمض وسجق ومسعى بوجهه وذراعيه ومسعى براسه ومسعى برجليه ثم قام فشرب فضل إنائه ثم قال اني حدث ان رجالا يكرهون ان يشرب عدم وهو قائم ان رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت به. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عاصم بن كلب عن محمد بن كعب القرظي ان علي رضي الله تعالى عنه قال لقد رايتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واني لا اربط الحجر على بطني من الجوع وان صدقتي اليوم لاربعون الفا. قال رحمه الله تعالى لي حدثنا اسود بن اسود قال حدثنا شريك عن عاصم بن كلب عن محمد بن كعب القرظي عن علي رضي الله تعالى عنه فذكر الحديث وقال فيه وان صدقه من لا تبلغ 40000. قال حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا احمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ولد عن سلمة بن ابي طفيل عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا تتبع النظر النظر فان الاولى لك وليست لك الاخره. به قال حدثنا زكريا بن عدي قال اخبرنا عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن محمد بن عقدر عن محمد بن علي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لما ولد الحسن سماه حمزة فلما ولد الحسين سماه بعم جعفر. قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أمرت أن أغير اسم هذين فلاه فقلت الله ورسوله أعلم فسماهما حسنا وحسينا رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. به قال حدثنا عفان وقال حدثنا أبو عنة عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي رضي الله تعالى عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب في امراض كلهم ياكل الجدعة ويشرب الفرقاء. قال فصنع لهم مدا من طعام فاكلوا حتى جمعوا. قال وبقي الطعام كما هو كانه لم يمسى ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كانه لم يمسى. قال لم يشرب فقال يا بني عبد المطلب اني بعثت اليكم خاصه والى الناس بعام وقد رايتم من هذه الايه ما رايتم فايكم يبايعني على ان يكون اخي وصاحبي. قال فلم يقم اليه احد. قال فقمت إليه وكنت أصغر القوم. قال فقال جلس. قال ثلاث مرات إن كل ذلك أقوم إليه فيقول لي جلس حتى كان في الثالثة ضرب بيده أو على يده. بلي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر قال حدثنا ابن فضيل عن الأمشي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزل بن سبرة عن علي رضي الله تعالى عن أنه شرب وقام ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم الثاني عن سلمة بن ابي طالب عن علي رضي الله تعالى عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال له يا علي ان لك كنزا من الجنه وانك ذوق قرنيها فلا تتبع النظره فانما لك الاولى وليست لك الاخر. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي نجح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنا نحر بيدي 30 ومرني فنحرت سائرة. وقال قسم لحوم بين الناس وجلود وجلالة ولا تعطين جازرا من شيء. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا اسمه عن ابي اسحاق قال سمعت عاصم بن ثمرة يقول سالنا علي رضي الله تعالى عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فقال انكم لا تطيقون ذلك. قال قلنا من اطاق منا ذلك. قال كان اذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين واذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى اربعا ويصلي قبل الظهر اربعا وبعد ركعتين وقبل العصر اربعا ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال ابو عبد الرحمن حدثني سريد بن يونس ابو الحارث قال حدثنا ابو حفص الابدار عن الحكم بن عبد الملك عن الحارث بن حصيرة عن ابي صدق عن ربيعة بن ناجد عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم فيك مثل من عيسى عليه السلام أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس به. ثم قال يهلك في رجلني محب مفرط يقرضني بما ليس في ومبغض يحمل شنهان على أن يبهتني وبني. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو محمد بن سفيان بن وكيع بن جرح بن مالح قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا أبو غيلان الشيباني وعن الحكم بن عبد الملك عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى أنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن فيك من عيسى عليه السلام مثلا أبغضته يهود حتى باتوا أمه وحبته النصارى حتى أنزلوا بالمنزل الذي ليس به ألا وإنه يلك في أسناني محب مطر يقرضني بما ليس به ومبغض يحمل شنهان على أن يبهتني ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم به. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو خدمة زهير بن حرب قال حدثنا القاسم بن مالك بن مزني عن عاصم بن كلب عن أبي أنه قال كنت جالسا عند علي رضي الله تعالى عنه فقال إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده أحد إلا عائشة فقال يا ابن عبد المطلب يا ابن أبي طالب كيف أنت وقوم كذا وكذا. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال قوم يخرجون من المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السم من الرمية فمنهم رجل مخدج اليد كأن يديه ثدي حبشية. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إسماعيل وأبو معمر قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي قال كنت جالسا عند علي رضي الله تعالى عنه إذ دخل عليه رجل عليه ثياب سفر فاستأذن على علي وهو يكلم الناس فشغل عنه فقال علي إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لي كيف أنت وقوم كذا وكذا فقلت الله ورسوله أعلم ثم عاد فقلت الله ورسوله أعلم. قال فقال قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فيهم رجل مخدج الذي كأن يده ثدي حبشية. أنشدكم بالله هل أخبرتكم أنه فيكم فذكر الحديث بطول بريه. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان بن وكان بن الجرح قال حدثنا أبي عن أبي عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي وعمر ذي مر قال أبصرنا علي رضي الله تعالى توضأ فغسل يديه ومضمض واستنشق قال وأنا أشك في المضمضة والاستنشاق ثلاثا ذكر أملا وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا كل واحدة منهما ثلاثا ومسح برأسه وأذنه قال أحدهما ثم أخذ غرفة فمسح بها رأسه ثم قام قائما فشرب فضل وضوءه ثم قال هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتوضأ. آخر مسند أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأول مسند أبي محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع بن عمر وعبد الجبار بن وارد عن أبي بن علي بن أبي مليكة أنه قال طلحة بن عبيد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبيد الله بني. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا نافع بن عمر وعبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة أنه قال طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى لا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أني سمعته يقول إن عمرو بن العاص من صالح قريش. قال وزاد عبد الجبار بن ورد عن ابن أبي مليكة عن طلحة أنه قال نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وهم عبيد الله بن إيه. قال حدثنا محمد بن بكر إنه قال حدثنا ابن جرير قال حدثني محمد بن الكدر قال عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي عن أبي عبد الرحمن بن عثمان أنه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأودي لنا طير وطلحة راقد فمن من أكل ومن من تورع فلم يأكل فلما سيقض طلحة وفق من أكل وقد أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بليه. قال حدثنا صباط قال حدثنا المطرف عن عامر عن يحيى بن طلحة عن أبي أنه قال رأى عمر طلحة بن عبيد الله تقنا النقاب قال ما لك يا أبا فلان لعلك ساءتك امرأة ابن عمك يا أبا فلان. قال لا إلا أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى ماذا سمعته يقول إني لأعلم كلمة لا يقول عبد عند موته إلا أشرك لها لونه ونفس الله عنه كربته. قال فقال عمر رضي الله تعالى عنه إني لأعلم ما هي. قال وما هي. قال تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت لا إله إلا الله. قال طلحة صدقت هي والله هي. قال رحمة الله عليه حدثنا وكيع عن إسماعيل قال غزو رأيت طلحة أياده شل وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. اللهم ارض عنه ورضه. قال رحمة الله عليه حدثنا إبراهيم بن وادين وقال حدثنا صالح بن عمر عن مضرب عن شعبي عن يحيى بن طلحة عن عبيد الله عن أبي عن عمر رآه كئيبا وقال ما لك يا أبا محمد كئيبا لعله ساتك امرأة ابن عمك يعني أبي بكر. قال لا وأثنى على أبي بكر ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا فرج لو عنه كربة وأشرك لونه فما منعني أن أسأل عنه إلا القدرة عليه حتى مات. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه إني لا أعلم. وقال له طلحة وما هي؟ فقال له عمر رضي الله تعالى عنه هل تعلم كلمة هي أعظم من كلمة أمر بها عمه لا إله إلا الله؟ فقال طلحة هي والله هي وبلي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني محمد حدثني محمد بن معن الجفري وقال أخبرنا داود بن خالد بن دينار أنه مرعه ورجل يقال له أبو يوسف من بني تيم على ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال له أبو يوسف إنا لا نجد عند غيرك من الحديث ما لا نجد عندك. فقال أما إن عندي حديثا كثيرا ولكن ربيعة بن الهذير. قال وكان يلزم طلحة بن عبيد الله وإنه لم يسمع طلحة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قد غير حديث واحد. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن قلت له وما هو؟ قال لي طلحة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أشرفنا على حرة واقم قال فدنونا منها فإذا قبور بمحنية. فقلنا يا رسول الله قبور إخواننا هذه؟ قال قبور أصحابنا. ثم خرجنا حتى إذا جئنا قبور الشهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قبور إخواننا. وبلي قال حدثنا عمر بن عبيد انه قال حدثنا سمع بن حرب عن موسى بن طلحة عن ابي انه قال كنا نصلي والدواب تمر بين ايدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي احدكم ثم لا يضره ما مر عليه. وقال عمر مرة بين يديه وبليه. قال حدثنا محمد بن عبيد انه قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن مريم عن ابي سلمة قال نزل رجل من اهل اليمن على طلحة بن عبيد الله فقتل احد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مكث الاخر بعده سنة ثم مات على فراشه. فأري طلحة بن عبيد الله ان الذي مات على فراشه دخل الجنة قبل الآخر بحين. فذكر ذلك طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مكث بعده؟ قال حولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 1800 صلاة وصام رمضان. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن وادين وقال حدثنا مالك عن أبي عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد يقول جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما ليس مو؟ قال 5 صلوات في يوم وليلة. قال هل علي غيرون؟ قال لا. وسلوا عن صوم فقال صيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا. قال وذكر الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا. قال والله لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افلح ان صدق. وبه قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سري عن مالك بن حسين قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول عبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد رضي الله تعالى عنهم نشدتكم بالله الذي تقوم به السماء والارض. وقال سفيان مرة الذي باذنه تقوم اعلمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا لا نورة ما تركنا صدقة. قالوا اللهم نعم. وبه قال حدثنا يحيى بن سعد عن ابن جرير قال حدثنا محمد بن الكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن ابي انه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حور من فأوذي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع. فلما سقط طلحة وفق من أكل وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا وجعنا عن سفيان عن سبك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبي أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم ما يصل المصلي؟ قال مثل آخرة رحل بني. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سبك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله بني. قال حدثنا بزنك وعفان وقال حدثنا وعنة عن سبك عن موسى بن طلحة عن أبي أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم في رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يلقحون ويجعلون الذكر في الأنثى. قال ما أظن ذلك يغني شيئا فأخبر بذلك. فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان ينفعهم فليصنعوا فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذون بظني ولكن إذا أخبرتكم عن الله وجل ولكن إذا أخبرتكم عن الله عز وجل بشيء فخذوه فإني لن أكذب على الله شيئا. بلي قال حدثنا محمد بن شنان قال حدثنا مجمع بن يحيى الانصاري قال حدثنا عثمان بن مواهب عن موسى بن طلحة عن ابي انه قال قلت يا رسول الله كيف الصلاه عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال حدثنا حدثنا ابو عامر قال حدثنا سليمان بن سفيان المديني وقال حدثني بلال بن يحيى بن طلحه بن عبيد الله عن ابي عن جدير رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى الهلال قال اللهم الا وعلينا باليمن واليمن والسلامه والاسلام يا ربي وربك الله بليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن عن زائدة عن سماك بن عرب عن موسى بن طلحه عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجعل احدكم بين يديه مثل مغخره الرحل ثم يصلي بليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا اسرائيل عن سماك انه سمع موسى بن طلحه يحدث عن ابي قال مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نخل المدينة فراق ومن في رؤوس النخل يلقحون النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ قال يأخذون من الذكر فيجعلون في الأنثى يلقحون به فقال ما أظن ذلك يغني شيئا فبلغهم فتركوا ونزلوا عنها فلم تحمل تلك السنة شيئا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو ظن ظننت إن كان يغني شيئا فاصنعه فإنما أنا بشر مثلكم والظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله عز وجل فلن أكذب على الله تعالى وبليه. قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا اسرائيل وقال حدثنا سمك بن عرب عن موسى بن طلحه فذكره وبليه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحه بن يحيى بن طلحه عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عبد الله بن شداد ان نفرا من بني عذره ثلاثه اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاسلموا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفينيهم؟ قال طلحه انا. قال فكانوا عند طلحه فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه احد فاستشهد. قال ثم بعثا فخرج فيه اخر فاستشهد. قال ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحه رحمة الله عليه ورضي عنه فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة فرأيت الميت على فراشه أمامهم ورأيت الذي سجد أخيرا يليه ورأيت الذي سجد أولهم آخرهم. قال فدخلني من ذلك. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنكرت من ذلك ليس أحدنا أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. اللهم احسن خاتمتنا اجمعين اللهم احسن خاتمتنا اجمعين اللهم احسن خاتمتنا اجمعين وبليه. قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الحارث بن عبيده قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن مجبر عن ابي عن جدي ان عثمان اشرف على الذين حاصروا فسلم عليهم فلم يردوا عليه. وقال عثمان ابي القوم طلحه؟ قال طلحه نعم. قال فان لله وان لي راجعون اسلم على قوم انت بهم فلا يردون. قال قد رددت. قال ما هكذا الرد اسمعك ولا تسمعني يا طلحة أنشدك الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم المسلم إلا واحدة من ثلاث أن يكفر بعد إيمانه نعوذ بالله أو يزني بعد إحصانه نعوذ بالله أو يقتل نفسا فيقتل بها نعوذ بالله. قال فاللهم نعم. فكبر عثمان رضي الله تعالى عنه فقال والله ما أنكرت الله منذ عرفت ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام وقد تركت في الجاهلية تكروا وفي الإسلام تعففا وما قتلت نفسا يحل بها قتلي. قال رحمة الله تعالى عليه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن نضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين قد إما على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان إسلامهما جميعا وكان أحدهما أشد جهادا من صحبه فغزا المجدد منهما فسجد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة إذا أنا بهما. وقال خرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما ثم خرج فأذن للذي سجد ثم رجع إليه فقال لي ارجع فانه لم يأني لك بعد. فاصبح طلحة رضي الله تعالى نحدث به الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اي ذلك تعجبنا؟ قالوا يا رسول الله هذا كان اشد اجتهادا ثم سجد في سبيل الله ودخل هذا الجنه قبله. فقال اليس قد مكث هذا بعده سنه؟ قالوا بلى. قال وادرك رمضان فصمه؟ قالوا بلى. قال وصلى كذا وكذا سجدا في السنه؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. قال رحمة الله عليه حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا سالم بن أبي أمية أبو النضر قال جلس إليه شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صاحبة له في يده وقال في زمن الحجاج فقال لي يا عبد الله يا ترى أول طبعا أنا أساسا بقرأ من طبعة دار المنهاج الشيخ طارق نعم وأنا غلام شاب استوقفني الشيخ حفظه الله تعالى. بالنسبة لأيام العشر طبعا كما ترون إن يعني سبحان الله المشايخ حفظهم الله تعالى قد اعتذروا في هذه الأيام حفظهم الله وجزاهم عنه خيرا. وبالنسبة لي مشغول بأمر يعني كنت أتمنى أن أنا أنتهي منه في يعني قبل 3 أسابيع تقريبا. كان مفروض أن أنا أنتهي مشروع يعني تجاري على أساس أن أنا أتفرغ للعلم أكثر، لكن لم يتسنى لنا ذلك بقدر الله والحمد لله على كل حال، إلى الآن لم أنتهي منه للأسف. حتى يعني أشرع في إقراء جامع المتون وكذلك الموطأ برواية الليثي وكذلك فتح الباري إن شاء الله تبارك وتعالى مع الشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن وأيضا أنا على سفر، ربما أسافر اليوم إلى ولاية بعيدة جدا 8 ساعات يعني سفر بالسيارة قيادة 8 ساعات تقريبا، فربما أجلس هناك 2 أو 3 ولا أدري يعني ماذا سيكون حال المجالس، لأنه داب يعني أيضا لمشروع آخر إن شاء الله تعالى. فسأوفيكم بإعلان إن شاء الله بقدر الاستطاعة في إما في ملتقى للحديث عن طريق الجوال، وربما أخذ اللابتوب وأستطيع والكتب وأستطيع أقرأ إن وجدت فرصة، إن لم أجد فسامحونا، فربما أسافر اليوم أو غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، فالله أعلم. على كل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا جميعا، وفي حفظ الله تعالى وجعته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن تيسر فضيلة الشيخ عبد الرحمن حفظه الله تعالى، أنا أرى يعني ألا نضايقها لأن الأسبوع المنصرم يعني كما رأيتم إعلانا أن يعني نتوقف عن الاتصال بالشيخ لأن الشيخ مريض، ولما اتصلنا به في أول الأسبوع يعني الشيخ كما سمعتموه يقول أنا مزلت على الفراش، فأرى لا نتصل بالشيخ إلا بعد العيد إن شاء الله. بالنسبة لي أنا بتصل بالمشايخ في اليوم العيد الحمد لله، لكن أقصد يعني هذه الأيام أيضا مباركة وطيبة، والإنسان ينشغل فيها بطاعة الله عز وجل قدر الاستطاعة، ونتواصل مع الشيخ بإذن الله تبارك وتعالى بعد العيد، ويستريح الشيخ حتى لا يمل لنا. الحمد لله لم نمل بفضل الله تعالى. والله لو في فرصة نقرأ 24 ساعة في 24 ساعة لفعلنا، لكن مشاغل الحياة والسعي للمعاش هذا أمر مطلوب يعني، وعلينا التزامات كإيجارات للمدرسة والمشروع الثاني، فالله المستعان. على كل انت يسر بقدر الاستطاعة في يوم عرفة إن شاء الله تبارك وتعالى، وكذلك في العيد بقراءة بعض الأجزاء فعلنا إن شاء الله تعالى. حفظ الله الجميع وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفرك الله وأتوب إليك.